السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساكم الله جميعا بكل خير، بكل حضور لكم السامعين والمشاهدين. ونواصل إن شاء الله قراءة كتاب النشر في قراءة العشر. وبدءا من هذا الدرس، من هذه الليلة، سيبدأ الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه في الدخول في الكتاب. يعني موضوع الكتاب هو القراءة. فمن هذا الدرس سيبدأ يدخل في ما يتعلق بعلم القراءة. المحاضرات السابقة التي قرأناها هي كانت عبارة عن مدخل أو مقدمة لهذا الكتاب. من الليلة إن شاء الله ما يسمح به الوقت سنعرف المنهجية التي جاء بها الإمام الجزري فيما يتعلق بالقراءات والأسانيد والكتب. فسيتكلم لنا عن منهجيته في اختياره لهذه الأسانيد ولهذه الطرق، ثم بعد ذلك سيبدأ بسرد ما يمكن أن نسميه مرويات ابن الجزري في كتب القراءات. ولا أدري حقيقة هي كم عددها، يمكن 35 يمكن أكثر، يمكن 50 تقريبا. فهذه كلها مرويات، والإمام ابن الجزري أحب أن يذكرها لنا. ثم بعد ذلك سيختار لنا من هذه المرويات بعضها، وهذا البعض الذي سيختار منه أيضا بعض الطرق. فليس معنى أنه إن كل كتاب ذكره هنا أنه اعتمده في الأسانيد، وليس كل كتاب يذكره في الأسانيد معناه أنه اعتمد كل طرقه، لا. وإنما هذه مثلا 50 كتاب، أنا ناسي عددها بالضبط، 63 ولا 58، المهم هذه 58 كتاب هي عبارة عن مرويات، يعني أخذ منها القراءات كلها، قرأها وقرأ ببعضها بمضمنها القرآن الكريم. هذه المرويات. لما يذكر الأسانيد لن يذكر لنا الأسانيد من جميع هذه الكتب، وإنما سيختار تقريبا 35 كتاب منها تقريبا. طيب، هذه 35 كتاب أيضا ليس معناها أنها كل الطرق التي فيها قرأ بها أو اختارها ابن الجزري في الأسانيد، لا، وإنما سيختار بعضها إلا الشاطبية والتيسير. فكتاب التيسير أخذ كل الطرق التي فيه لأنها هي أصول الشاطبية، وكذلك الشاطبية، وزاد طرقا للشاطبي. أما بقية الكتب فيأخذ منها بعضها. فسنعرف أنه سيأخذ مثلا عن الكامل، وهو أعلى كتاب أو أكثر الكتب طرقا، سيأخذ منه تقريبا 135 طريق. ثم بعد ذلك يتدرج في النزول إلى أن يصل إلى كتاب من الكتب فيأخذ منه طريقا واحدا أو طريقين وهكذا. هذه مقدمة لما سيبدأ به المؤلف رحمة الله عليه الليلة، وسيأخذ مننا تقريبا أكثر من 200 صفحة. يعني هذا الكلام كله سيكون تقريبا في 200 صفحة إن شاء الله. فنبدأ قراءة النص. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وإني لما رأيت الهمم قد قصرت، ومعالم هذا العلم الشريف قد ذكرت، وخلت من أئمته الآفاق، وأقوت من موفق يوقف على صحيح الاختلاف والاتفاق، وترك لذلك أكثر القراءات المشهورة، ونسي غالب الروايات الصحيحة المذكورة، حتى كاد الناس لم يثبتوا قرآنا إلا ما بالشاطبية والتيسير، ولم يعلموا قراءات سوى ما فيهما من النزر اليسير، وكان من الواجب علي التعريف بصحيح القراءات. هذا واحد، التعريف بصحيح القراءات، والتوقيف على المقبول من منقول مشهور الروايات. إذن القراءات التي في النشر قراءات صحيحة ومقبولة ومعقولة من مشهور الروايات. فعمدت إذا، انتبه معي، أثبت ما وصل إلي من قراءاتهم. إذن هذا وصف آخر، فعمدت إلى أثبت ما وصل إلي من قراءاتهم وأوثق ما صح لدي من رواياتهم. إذن أثبت وأوثق ما صح، معناته في كثير صحيح، لكن هذا الصحيح الذي ذكره هو أوثق الذي صح عنده. وأوثق ما صح لدي من رواياتهم من الأئمة العشرة قراء الأنصار والمقتدى بهم في سالم الأعصار. واقتصرت هذا المنهج أيضا، واقتصرت عن كل إمام براميين وعن كل راو بطريقين وعن كل طريق بطريقين. إذن عن كل إمام راميين، يعني مثلا نافع، نافع هذا هو الإمام، أخذ عنه من راويين قارون ووضش، وعن كل راوي اللي هو قارون ووضش أخذ عن راوي اللي هو قارون، أخذ عنه طريقين، والمؤلف سيفسر لنا هذا. وعن كل طريق طريقين، يعني لو أخذنا مثلا وضش كنا نافع أخذ عنه قارون ووضش، إذا قارون راوي ووضش راوي، إذا هذان راويان عن الإمام. نأتي إلى قوله وكل وعن كل راو طريقين، نأخذ وش، إذا معناه أن وش لابد أن يكون عنه طريقان، أو يكون عنه طريقان، نعم يكون عنه طريقان، الأزرق والأصفهاني. إذا هذا الأزرق والأصفهاني يدخل تحت قوله وعن كل راو طريقين، راو وش طريقين، الأول الأزرق الثاني الأصفهان. وعن كل طريق طريقين، إحنا قلنا الأزرق طريق لورش والأصفهان طريق لورش، إذا نأخذ وعن كل طريق اللي هو الأول، نأخذ الأزرق، الأزرق عنه طريقان النحاس وابن سيف، الأصفهان أيضا هو طريق عن ورش، إذا لابد ياخذ عنه طريقين وهما هبة الله والمقوّلي. هذا مثال وقص فيه على كل القراء ما عدا من سيذكر أنه لم يجد هذا الشرط متوفرا عنده. ولهذا هنا في النشر يعني اكتفى بهذا، لكن هناك في تقريره للنشر ايش يقول في هذا الباب؟ يقول لكل واحد من هؤلاء الرواة طريقان، الرواة اللي هم ورش وقارون طريقان، كل طريق من طريقين ان تأتى ذلك. طبعا هنا في النشر ما قال ان تأتى ذلك، هناك في التقريب يقول ان تأتى ذلك. طب اذا ما تأتى ذلك، يعني هنا نسأل التزم لك، يريد ان كل ما اذكر لك طريق اذكر لك عنه طريقين، لكن احيانا ما استطيع او ما احصل او ما وجدت. طيب اذا ما وجدت ايش حتسوي الشيخ الماء؟ فقال ان تاتى ذلك او اربعه عن الراوي نفسه، يعني وان لم يتاتى ذلك، يعني اذا ما حصلت في كتب القراءات التي رويتها والتي قرأت بها، إذا لم أجد هذا الشرط بأني آخذ عن كل طريق طريقين، أنا سأكتفي إني أذكر لك أربع طرق عن الراوي. لماذا؟ يقول لتتم 80 طريقا. فكأن الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه يعني برمج كتابه على أن يضم 80 طريقا. هذه 80 طريق هو جبلها بهذه الطريقة، إن يذكر لك عن كل إمام راويين وعن كل راوي طريقين وكذا كذا، فسنعرف أنه مثلا عند خلف ما تيسرت له، عند إدريس ما تيسرت له، عند خلاب ما ركبت معه، إيش قاعد يسوي؟ بدل ما يذكر أربعة عن الراوي عن الطريق طريقين طريقين، يقول لك أنا حذكر لك أربع طرق عن الراوي. المهم انه تكون اربع طرق متوفره عن الراوي، سواء انها من طريقين، طريقين عن الراوي طريقين، وعن الراوي الثاني طريق، عن الطريق الاول طريقين، وعن الطريق الثاني طريقين. اذا ما تيسرت هذه الاربعه من الطريقين انا اختصر لك اياها واجد لك اياها من عن الراوي نفسه اربع طرق. هذا كله سيفصله الامام الان بعد قليل. وعن كل طريق بطريقين مغربية ومشرقية مصرية وعراقية مع ما يتصل إليهم من الطرق، وهذا يدل على أن هذه الأساليب كثيرة جدا، الأساليب كثيرة جدا، وكثرة الأساليب يعني فيها دلالة على التواتر، يعني كثرة الأساليب تدل على التواتر. ويتشعب عنهم من الفرق ثلاثة، الآن بدأ يعطينا أمثلة، ما هي أمثلة؟ بدأ يذكر لنا ما هو أو ما هي هذه الطرق وما هي هذه الروايات التي جاء بها في كتاب النشر. فبدأ بالقاضي الأول، الإمام الأول الذي هو نافع، فيقول فنافع وهو إمام من رواية قالون وورش عنه، يعني ورش قالون عنه أي عن نافع. وابن كثير يعني هو الآن يفصل لنا عبارته، واقتصرت عن كل إمام براويين، هذا تفسير للعبارة واقتصرت عن كل إمام براويين، إمام يعني اللي نحن نقوله قارئ. طيب وابن كثير من رواية البزي وقنبل عن أصحابهما عنه، يعني البزي وقنبل ما بينقلوا ما أخذ القراءة مباشرة وإنما بواسطة. طيب وأبو عمرو من رواية الدوري والسوسي عن اليزيد عنه، وابن عامر من رواية هشام وابن ذكوان عن أصحابهما عنه أي بواسطة، وعاصم من رواية أبي بكر شعبة وحفص عنه، يعني شعبة وحفص أخذ مباشرة من عاصم، وحمزة من رواية خلد وخلاد عن سليم عنه، والكسائي من رواية أبي الحارث والطوري عنه، وأبو جعفر من رواية عيسى بن وردان وسليمان بن جماز عنه، ويعقوب من رواية الرويس وروح عنه، وخلق من رواية إسحاق بن رباح وإدريس بن حداد عنه. الآن انتهى شرح عبارة واقتصرت عن كل إمام براويين. نذهب إلى العبارة الثانية، وعن كل راوي بطريقين. نشوف ايش هيقول. فأما قالون، يعني الراوي الأول عن الإمام الأول، فأما قالون فمن طريقي أبي نشيط والحلواني، وبعضهم يقول الحلواني أو الحلواني، فنعذر إذا أخطأنا في الاسم من حيث الحركات نعذر بذلك. طيب إذا هذا الراوي الأول اللي هو قالون من طريقين، طريق ابي نشيط والحلواني عنه. طيب حنطبق وعن كل طريق بطريقين، هو قالنا الطريقين عن قالون ابو نشيط والحلواني. طيب ابو نشيط من طريقين او من طريق ابن بويان والقزاز عن ابي بكر بن الاشعث عنه فعنه، عنه أي عن أبي نشيط، فعنه أي عن قارون. إذا الآن أبو نشيط ذكرنا قارون عنده طريقين، أبو نشيط والحلواني. الراوي الأول أو الطريق الأول أبو نشيط من طريقين ابن بويان والقزاز. إذا فيما يتعلق برواية قارون الشرط ثان، إما أخذ عنه الراوي، أخذ عنه طريقين، وأخذ عن طريقين، أخذ عنهم طريقين. الطريق الثاني عن قالون هو والسلوان من طريق ابن أبي مهران وجعفر بن محمد عنه أي عن السلواني فعنه أي عن قالون. طبعا هنا نذكر أنه الإمام بن الجزري لم يشترط ولم يلتزم بأنه يذكر عن كل راوي أو عن كل طريق نفس العدد، يعني ربما يأخذ عن الحلواني مثلا يأخذ 5 طرق، ربما يأخذ عن أبي نشيط 20 طريق فما يلتزم. فلهذا مثلا نجد الحلواني من طريق ابن أبي مهران 15 طريق، ومن طريق جعفر بن محمد 4 طرق تقريبا. فمعناه أنه ما نلزم بأن كل العدد يكون متساوي. طيب نرجع إلى الراوي الثاني وهو ورش. وأما ورش فمن طريق الأزرق والأصفهاني، لأن معناته أن الأزرق لابد أن يكون عنه طريقين، والأصفهاني لابد أن يكون عنه طريقان. فالأزرق من طريق إسماعيل النحاس وابن سيف عنه فعنه، إذا وضحت كلمة عنه فعنه أصفه. والأصفهاني من طريق ابن جعفر والمطوعي عنه عن أصحابه فعنه، لأن الأصفهاني ما أخذ عن ورش مباشرة، فلهذا قال المطوعي عنه، هذا الطريق عنه أي عن الأصفهاني، عن أصحابه يعني عن شيوخه فعنه أي عن ورش. إذن بين الأصفهاني وورش ما كواسطة هما الخمسة رجال أو الأربعة. وأما البرزيه فمن طريق أبو ربيعة وابن حبابة عنه، فأبو ربيعة من طريق النقاش وابن منان عنه فعنه، وابن الحباب من طريق ابن صالح وعبد الواحد بن عمر عنه فعنه. إذا وضحت الإخوان، وضحت ونجد من جزري أن يأخذ النظامي عن طريقين وعنه فعنه وضح. وأما قنطر فمن طريق ابن مجاهد وابن شنبون عنه، فابن مجاهد من طريق السامدي وصالح عنه فعنه، وابن شنبون من طريق الطاهي أبي الفرج والشطوي عنه فعنه. وأما الكوري فمن طريق أبي الزهراري وابن فرح بالحاء، حتى ما يكون بدل الحاء جيم، لأنه بعضهم يترجم له انه ابن فرج ابن جيم، لا هو ابن فرح بالحاء، فكلمة بالحاء هذه هي المؤلف، يعني توضيح لهذا الاسم حتى لا يقع به تصحيح بالحاء. وابن فرح بالحاء عنه. فأبو الزعراء من طريق ابن مجاهد والمعتل عنه فعنه، وابن فرح من طريق ابن أبي بلال والمطوعي عنه فعنه. وأما السوسي فمن طريق ابن جرير وابن جمهور عنه، فابن جرير من طريق عبد الله بن الحسين وابن حبش عنه فعنه. طبعا ابن جرير هذا ليس هو ابن جرير المفسر، ومع الأسف يعني بعض من كتب في هذا المجال لم ينتبه إلى هذا، فكتب كتابا في القراءات عن طرق السوسي، فرأى ابن الجزري يقول ابن جرير فظن أنه ابن جرير الطبري، فترجم له على أنه ابن جرير الطبري، لا هو ابن جرير موسى الرقي، فهو ليس ابن جرير الطبري، هذا لم ينتبه إليه. وترجمة موسى سيذكرها الإمام ابن الجزري في محلها إن شاء الله. وابن الجمهور من طريق عبد الله بن الحسين، عبد الله بن الحسين هذا هو السامري اللي مر معنا قبل شوية اللي هناك. وأما قنبل فمن طريق ابن مجاهد وابن شرقول عنه، فابن مجاهد من طريق السامري هذا هو نفسه عبد الله بن الحسين. فابن جرير من طريق عبد الله بن الحسين وابن حبش عنه فعنه، وابن جمهور من طريق الشذاي والشنبوني عنه فعنه. وأما وأما هشام فمن طريق الحروان عنه والتابعون عن أصحابه عنه، فالحروان من طريق ابن عبدالة والجمال عنه فعنه. طبعا الحروان هذا هو نفسه الحروان أحد يزيد اللي في رواية مع قارون، هو نفسه، فعنده رواية عن قارون وعنده رواية عن طريق من طريق هشام. والتاجوني من طريق الزيد بن عليه والشباب عنه فعنه. واما الذكران فمن طريق الاخفش والصوري عنه، فالاخفش من طريق النقاش وابن الاخرم عنه فعنه. كما الان الامور ماشيه تمام مع ابن الجزري، يعني حصل كل راي محصل عنه طريقين، وكل طريق من الطريقين محصل عنه طريقين. والصوري من طريق الرمي والتوجه عنه فعنه، فاعتقد الرمي هذا هو نفس التاجوني. واما ابو بكر فمن طريق يحيى بن ادم والعلوي عنه، فابن ادم من طريق شعيب وابو حمدون عنه فعنه، والعلوي من طريق ابن خزيمة والرزاز عن أبي بكر الواسطي عنه فعنه. وأما حفص فمن طريق عبيد بن الصباح وعمرو بن الصباح عنه، فعبيد من طريق أبي الحسن الهاشمي وأبي طاهر الأشماني عنه فعنه. طبعا لا خلاف عند المترجمين، هل عبيد بن الصباح وعمرو بن الصباح هل هما إخوان؟ هل هما إخوان؟ بعضهم ذكر أنهم إخوان، بعضهم يقول لا، ليس بها قول، والله أعلم. وعمرو من طريق الفيل اللي هو عمرو بن الصباح، وعمرو من طريق الفيل وزرعان عنه فعنه، وزرعان بالزاي، بالزاي أخو الراء. وليس كما يوجد في بعضهم بعض المصحف ويقول بالذاء درعا، لا هو بالذال. طيب، وعمر من طريق الجيل وترعان عنه فعنه. اها الان عندنا شبهة خلف، حتركب عنده ولا ما حتركب؟ واما خلف، طيب خلف عن حمزه راضي ولا طريق؟ راضي. حتى الكلام الجبلي لازم يكون ايش؟ لازم يشعر بالقلب يعني، صح؟ طيب نشوف. واما خلق فمن طرق ابن عثمان وابن مكسب وابن صالح والمطوعي، اربعتهم او اربعتهم عن ادريس عن خلق. طيب عن ادريس عن خلق، فمعنى انه جاب اربع ما جاب اثنين باثنين. ولهذا وهنا يقول العبارة التي نقلناها في التقليد إن تأتى ذلك، فمعنى أن هنا ما تأتى، ولكن حصل الفرق بين لما جاء الخلف، الفرق بينه وبين المدلس، كل المدلس عبيد وعمرو فلان وفلان السوسي والدوري وهكذا. وأما خلفان فمن طرق ابن شاذان وابن الهيثم والوزان والطلحي أربعتهم عن خلفان. وأما أبو الحارث فمن طريق أبو الحارث عن الكسائي، وأما أبو الحارث فمن طريق محمد بن يحيى وسلمة بن عاصم عنه، فابن يحيى من طريق البطي والقنطري عنه فعنه، وسلمة من طريق ثعلبة وابن الفرج عنه فعنه. يعني مثل ما أخذنا أبو الحارث الآن كم طرق عنه؟ من طريق محمد بن يحيى وسلمة بن عاصم، وابن يحيى من طريق البطي والقنطري، هذه عن ابو الحارث اربعه، وابن الحارث راوي، وابن الحارث راوي عن الكسائي، تمام؟ وسلمة طيب الراوي الثاني الدوري، وسلمة قراناها، وسلمة من طريق الجعله وابن الفرج عنه فعنه، اعتذر اذا كنت قراتها مرتين. وأما الدوري فمن طريق جعفر النصيبي وأبي عثمان الضرير عنه، فالنصيبي من طريق ابن الجلندى وابن ديزوريه، كي زويه أو كالزوية، ذكرنا سابقا أنه المحدثون ينطقونه بضم بتسكين الواو، واللغويون بفتح الواو، يعني كل اسم منتهي بكلمة وي مثل خال وي، سيم وي، ديز وي، وهكذا. فالمحدثون يقولونه بالزوريا، سيبوريا، خالوريا، أما اللغويون فيقولونه وي، ديز وي، سيم وي. وأبو العثمان من طريق ابن أبي هاشم والشباب عنه فعنه، وأما عيسى بن يردان فمن طريق الفضل بن شاذان وهبة الله بن جعفر عن أصحابهما عنه، فالفضل من طريق ابن شاذان وابن هارون عنه عن أصحابه عنه، وهبة الله من طريق الحنبلي والحماني عنه فعنه، وأما ابن جلاز فمن طريق أبي أيوب الهاشمي والثوري عن إسماعيل بن جعفر عنه فعنه، لا فمن طريق أبي أيوب الهاشمي والثوري عن إسماعيل بن جعفر عنه فعنه، فالهاشمي من طريق ابن رزين والأزرق الجمال عنه فعنه، والثوري من طريق ابن مفتاح وابن نهشل عنه فعنه، وأما رويس فمن طرق، لاحظ زي ما قال هناك وأما خلف فمن طرق وأما خلاف فمن طرق، لكن الرواة الثانية كان يقول وأما ابن جماس فمن طريقي وأما عيسى بن مردان فمن طريقي وأما أبو بكر فمن طريقي وهكذا، لكن لما جاء عند خلف فقال من طرق وخلاف قال من طرق، وهنا رويس فمن طرق النخاص بالمعجمة يعني بالخاء، النخاس عشان ما حد يقول النحاس بالحاء، فأضفت من المؤلف رحمه الله عليه. وأما رويس فمن طرق النخاس بالمعجمة وأبو الطيب وابن مقسم والجوهري أربعتهم عن التمار عنه أي عن رويس. وأما روح فمن طريق ابن وهب والزبيري عنه، فابن وهب من طريق المعدل وحمزة بن علي عنه فعنه، بعضهم يقول المعدل والمعدل والمعدل، هل كانت وظيفة عند القاضي في المحكمة، كان القضاة يعني يختارون رجلا من أهل الدين من الأمانة والثقة والورع، فإذا شهد هذا الرجل على شخص معين يعني فالقاضي يقبل شهادته، يقبل شهادته لأن هذا الرجل معدل عنده، هذه كانت وظيفة المعدل أو المعدل. زي المزكي ونفس الزبيري من طريق الغلام بن شنبون وابن حبشان عنه فعنه، وأما الوراق طبعا الوراق اللي هو الراوي عن خلف باختياره خلف العاشر، وأما الوراق فمن طريق السوس الجلدي وبكر بن شادان عن ابن أبي عمر عنه، ومن طريق محمد بن إسحاق الوراق والبرصاطي عنه، وأما إدريس بن حداد طبعا إدريس هنا ما هو يعني هنا راوي وليس طريق، هنا إدريس عن خلف عن حمزة، إدريس هنا طريق، إدريس هنا راوي، وأما إدريس الحداد فمن طريق الشك والمطور وابن غولان والقطيعي الأربعة عنه، وجمعتها طبعا هذا لو اتصبح في 80 تقريبا، وجمعتها في كتاب يرجع إليه وسفر يعتمد عليه، لم أدع عن هؤلاء الثقات الأثبات حقا إلا ذكرته. إذا الاستدراك على ابن الجزري فيه نظر على منهجية ابن الجزري، طبعا يجي واحد يقول لا ابن الجزري ما هو معصوم وما ادريش ونسي والكلام، لا لا لا قضية مو قضية، ما حدث أساسا من عصمة ابن الجزري، العصمة ليست إلا عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعض الأخوان الذين يعني عندهم شغف من الرد على ابن الجزري رحمة الله عليه، يعني يرد ولا تجد أي عامل سواء الزين سواء المتولى رحمة الله على الجميع فضلا عن المعاصرين، لم أجد أحدا انتقد ابن الجزري أو استدرك عليه فيما يظنه أنه استدراك إلا والجزري عنده جواب إلا ويجاب عنه. فالقضية ليست قضية أزمة، ما نستقبل الناس ونقول نحن نقول ابن الجزري معصوم، لا ليس معصوما، لكن هذا الكتاب هو تجب عليه ومنهجيته وفيه من أسرار المنهجية. والله إلى الآن لا زلنا نستخرج وعلوم يعني من يهتم بالنشر وليس شخص واحد، ولمن من يهتم بالنشر ويدرس دراسة والله يعني تخرج منه مسائل دقيقة في التأمير ربما ما كان يعلمها. فما يعني ما ندخل العصمة عشان نقول ابن الجزري أخطأ. طيب فلا قصد نفذ الشيخ ابن الجزري يقول لم يدع عن هؤلاء في منهجيته التي هو اختارها حرفا إلا ذكرته ولا خلفا إلا أثبتته ولا إشكالا إلا بينته وأوضحته ولا بعيدا إلا قربته ولا مبرقا إلا جمعته ورتبته منبها على ما صح عنه وشد عنه. يجيب واحد يقول لنا شاذ عن كلنا انه صح انك تعتمد على اوثق بما صح ورواه واسلم ما وصل واوثق ما صح، وهنا بيجي يقول منبها على ما صح عنه وشد، ولكن ما في شد عنده. عندما شد ليس المقصود بها الشذوذ اللي هو يقابل الصحه والتواتر، لا، الشذوذ هنا دليل الانفراد، يعني من انفرد به، وهذا كثير في النشر، حسب لكم انفرد المدني بكذا، وانفرد فلان بكذا، فهذا المقصود بالشد، فالشد هنا الشذوذ في هذه الكلمه المبدل والله اعلم يقصد معناها اللغوي ليس الاصطلاحي، والله اعلم. ومن فرد به منفرد وفد ملتزما للتحريف والتصحيح والتضليل والترجيح. طبعا هذه الكلمة ملتزما للتحريف هي التي أخذها أنا ما أتكلم عن الأئمة الكبار الزميلي والمتولي رحمة الله عليهم، يعني أئمة التحريرات ما أتكلم عليهم ولا أنتقدهم، أنا أنتقد المعاصرين فقط. فإذا التقت أهل التحريرات فإنما قصدي المعاصرين، لأن المعاصرين حقيقة كثيرا منهم يعني عند العبارات ما لها داعي، بالإضافة إلى بعض الملحوظات والأخطاء العلمية في تحريراته هو. وليس معنى هذا أن الإزني والمتولي رحمة الله عليهما معصومين، لا، لا نقول بعصمة أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. أخذوا من هذه العبارة ملتزما للتحرير، وقالوا إن المقصود بها التحريرات التي نجدها في كتب التحريرات، إن هذا الوجه يمتنع على هذا الوجه، وهذا الوجه لو قرأنا بكذا فيه 500 وجه، وفيه 800 وجه، وفيه 1000 وجه، وفيه 3 أوجه، وفيه، لا، الله أعلم إنه ليس هذا هو مقصود الملتزم، وإلا لو كان مقصودا عنده ليتناقض في كتابه بكثرة. وفي موجود عنده في مسائل نوع من التنبيهات، لكن مثلا لو قرأ بالصحيح لا نعرف مثلا التحقيق جاء في هذا او لا يعتمد او لا ياتي عليه او لا يتاتى عليه كذا، هذه مساله قول 10 مسائل لا تتعدى يمكن 10 مسائل، ولو قلنا 20 مساله فهذا ليس التزام. فمعنى انه لما يقول ملتزما بالتحرير هو لا يقصد هذه النماذج التي جاء بها، وانما يقصد والله اعلم ملتزما بالتحرير في هذه الكلمه وما صح عنها. فيقول التحرير المقصود تحرير هذه المسامير وتحرير هذه الكلمه وما جاء بها عن قراءات، وليس مقصوده التحرير الذي نصطلح عليه الان وهو ما يعني كلكم تعرفون اذا صرف او قيل بالتحريرات كل واحد يعرف ايش معنى التحريرات والله اعلم. والتصحيح والتضعيف والترجيح معتبرا للنابعات والشواهد، وهذه من تاثير علم الحديث، المتابعات والشواهد عند المحدثين. فالغزالي يعني طبعا بما انه يعني الكتاب يعني جمعه من ما يقرب من 1800 فدخلت يعني تظهر الصبغه الحديثيه عنده فيكون معتبرا من متابعات والشواهد عندكم في الصفحه تعليق المتابعات والشواهد. وان كان بعض العلماء الحديث كما نقل ابن حجر رحمه الله عليه ان بعضهم يقول المتابعات هي الشواهد يعني ما في فرق بينهم. طيب رافعا ايهام التركيب بالعزل المحقق الى كل واحد جمع بين اي هذا الكتاب جمع بين طرق الشرط والغرب. طبعا الغرب اللي هو الاندلس وافريقيا فهذا هو الغرب بالنسبه له. فروى يعني الانسان لما يكون عطشان ويشرب مويه يرتوي فهي من هذه الماده. فروى الوارد والصابر يعني اللي يجي عند المويه ويشرب واللي يروح. فروى الوارد والصابر بالغرب. طبعا لاحظ كلمة الشرق والغرب ولاحظ كلمة بالغرب. الغرب هذه الثانية مقصود بها الدلو العظيمة الكبيرة الأمر يقول الدلو الممتلئة. وهذا طبعا من باب الجناس ومن باب الزلالة. طبعا هنا في هذه المسألة اللي هي في معتبرة للمتابعات والشواهد نربط بينه وبين السؤال الذي طرحه ابن الجزري في المنجل هل يجوز قراءة القرآن بالإجازة ولا لا؟ لما ذكر انه الإمام صاحب غاية الاختصار أنكرها وبعد ذلك الشيخ يعني دافع عنها. فالمتابعات والشواهد عشان تقوي هذا المروي والله أعلم. وانفرد بالإتقان والتحرير اللي هو كتاب النشر انفرد بالإتقان والتحرير واشتمل جزء منه على كل ما في الشاطبية والتيسير لأن له فيهما عن السبعة 14 طريقا. طبعا لو اعتبرنا أن السبعة كل واحد عنده راوية بس كل عنده 14 لكن هو حقيقة الشعب ذكر طريقين عن الشعب فتكون 15 تمام؟ يعني التيسير نفسه التيسير لما ذكر رواية الشعبة ذكرها من طريقين. ناسي والله. ممكن. وحتى في النشر ذكر أيضا ذكر الطريقين. فتراجع. لكن لا يعتبر خطأ. يعني 14 15 شيء واحد. الله جعل الطريقين جعلهما بمثابة طريق واحد. وأنت ترى كتابنا هذا اللي هو النشر حوى 80 طريقا تحقيقا. لما تحسبها هذه هتحسبها 80 اللي هو يكون عن الطريق طريقين وكذا. غير ما فيه من فوائد لا تحصى ولا تحصى وفوائد ذكرت بالذات ذكرت له فلم تكن في غيره تذكر فهو في الحقيقة نشر العشر. ومن زعم أن هذا العلم قد مات قيل له قد حي بالنشر وهذا صحيح. فإني لأرجو عليه من الله تعالى عظيم الأجر وجزيل الثواب يوم الحشر وأن يجعله بوجهه الكريم من خالص الأعمال وأن يجعل حب تعالي ونصابي فيه أن يقال يعني المقال يعني أن يؤدى من باب الإقالة لما الواحد يشتري من التاجر البضاعة وما تعجبه له الحق أن يردها فيقول له أذن الإقالة ومن حق البائع أن يرفض أو يقبل. فأن يقال يعني هي يقول يعني الله لا يجعل الحق التاجر لتعبده والسهر الذي سهرته والمشاقة التي كذبتها في تحقيق هذا الكتاب أن يرده الله علي بالخسران. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الشيخ دعاءه. وأن يعصمني في القول والعمل من زلل زلل وخطأ خطأ وخطأ خطأ. نعم. وبهذا يعني ننتهي أو ننتهي المقدمة للدخول لضروريات المجازة. وأنا نأخذ إن شاء الله كتاب واحد أو كتابين حسب ما يسمح به الوقت. فالآن بدأ الشيخ يذكر لنا مرويات هذه الكتب التي رواها، فيقول: باب ذكر إسناد هذه العشر القراءات من هذه الطرق والروايات اللي ذكرناها قبل شوية، نافع والقراء العشرة ورواتهم وطرقهم وطول طرقهم. وها أنا أقدم أولا كنز الروايات من الكتب التي رويت منها هذه القراءات نصا، ثم أتبع ذلك بالأداء المتصل بشرطه. الشرط هل هو حسب ما صح عندي كما ذكر سابقا، أو الشرط الذي سيقوله بعدما ينتهي من الأسانيد عندما يقول: لم نذكر إلا من ثبت عندنا رقيه وتلك التي يقول بعض الناس أنها شروط من الجزر، ولا حقيقة ليست شروط. نصل إليها إن شاء الله ونعلق عليها بما نرى أنه هو الصواب. طيب، ثم أذكر ذلك بنفسي، الإمام سيذكر لنا هذه الكتب اللي أخذ منها هذه القراءات نصاً وأداءً. نصاً وأداءً، نصاً يعني قرأها وأجيز بها وقرأ القراءات التي فيها، وأداءً يعني قرأ بالتلاوة يعني تلاها، لأن الأداء من القراءة هو التلاوة. فبدأ بكتاب التنسيري. طبعا الله أعلم إلى الآن حقيقة لم أعرف ما هي المنهجية التي سلكها الإمام ابن الجزري في ترتيب هذه الكتب، ما أدري. يعني من يلتزم الحروف؟ من يلتزم الأعداد؟ من يلتزم السنوات؟ يعني عندنا التيسير، التيسير يبدأ فالتالي تبدأ سنة 1944، طيب عندك في ناس قبل في المجاهد 1910، عندك الخزاعي، عندك الهوازي، فعند بعض المهران ولم يتبع الحروف، فأحمل من يعرف أو من وجد علة يفيدنا فيها. طيب، ها؟ طيب بعد شوية حج ما أدري، لأنه بعد كده حيرجع لي. ها؟ الدكتور عبد الرحمن يقول احتمال انه تتبع ان الامام بن جزر يعني تبع منهجيه انه اولا بدا بالمغاربه ثم يعني بكتب المغاربه ثم بكتب المشارقه. طيب فكره حلوه نسجلها قدامنا ونشوف الى من عن طريق الفارس. طيب كتاب التيسير للامام الحافظ الكبير ابي عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد الثاني وتوفي منتصف شوال سنة 44 بدانية من الأندلس يعني المدينة رحمه الله. حدثني بها هذا النص، ويقول نصا هذا النص حدثني وأخبرني وأنبأنا من كل النصوص. حدثني به شيخنا الأستاذ شيخ مشاهير في الإقرار أبو بن عبد محمد بن أحمد بن علي بن الحسن بن ذبان الدمشقي. طبعا الآن سنقرأ الأسانيد على قراءة المحدثين، فقراءة المحدثون الكتب هي هذه بسرعة. ماشي؟ الدمشقي بعد أن قرأت عليه القرآن بمضمنه في شهور سنة 68 قال أخبرنا به لاحق ابن الجزري قرأه شيخه أخبره وشيخ شيخه أخبره أن شيخه أخبره وهكذا إلى نهاية السنة. أخبرنا به أبو العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم المرادي الحشاب بقراءة بجميعه عليه كتاب الإسكندرية سنة 31، وأراني خطه بذلك. قال أخبرنا به أبو محمد عبد الله بن يوسف بن أبي بكر الشبآتي، هكذا ذكرها الشبآتي، وبعض بعض النسخ مكتوب الشبآتي الشب تسكين لكن الضبط موجود تحت الحاشيه من اين ضبطناه. فلاعة عليه قال اخبرنا به ابو العباس احمد بن بن علي بن يحيى الحصار قراءة وتلاوة سنة 93 حاء انتقال السنة، وقرأته أيضا هذا النص وليس أباعا، وقرأته لأنه يتكلم الآن عن قراءة الكتاب، يتكلم الآن عن قراءة الكتاب. وهذه العادة لو سيقول لنا إسنادا في قراءة الكتب وبعد أن يذكر إسناد القراءة للكتاب لأي كتاب سينتقل إلى سنة التلاوة وسيقول وتمجده أو وقرأت القرآن بمضمنه، فمعنى أن هذا صار سنة الأداء. لكن هنا الآن لا يزال في إسناد قراءة الكتاب. فقرأته أجمع، لأن كما نفعل نحن الآن، نحن الآن نقرأ كتاب النشر. فلو عندنا إنجاز من أحد العلماء فنقرأ النشر فنقول قرأت كتاب النشر كذا كذا على الشيخ الفلاني وأخبرني أنه قرأ به وهكذا. فقرأته أجمع على الشيخ الإمام الآلوي أبي جعفر أحمد بن يوسف بن مالك الأندلسي، قدم علينا بدمشق أوائل سنة 71 قال أخبرنا به الإمام أبو الحسن علي بن عمر بن إبراهيم القنجاقي الأندلسي قراءة وتلاوة. قال أخبرنا به القاضي أبو علي بن حسين بن عبد العزيز بن محمد بن أبي الأحوص الكهلي الأندلسي قراءة وتلاوة. قال أخبرنا به أبو بكر محمد بن الطاح اللحمي الأندلسي قراءة عليه. قال أعني الحصارة وابن الطاح. أخبرنا به أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الأندلسي قراءة وتلاوة للحصارة وسماعا لابن الطاح سوى يسير منه فمناولة وإجابة. طبعا هذا النص من الجزري سوى يسير منه معناه انه ابن الوضاح يعني سمع التيسير من ابن هذين، يعني سمع منه كثير وفاته قليل، يعني سمع كثير واجيز بالقليل. لكن هذا يعني يعترض او يتعارض او يخالف ما ذكره الامام الذهبي رحمه الله عليه. الامام الذهبي قال ان الصواب ان ابن الوضاح لم يسمعه كله، وعبارته كان إنما سمع ابن الوضاح، وهذه إضافة الإمام الذهبي في كتاب المعرفة الطبعة التركية الجزء الثالث صفحة 1160. يقول الذهبي رحمه الله عليه إنما سمع ابن الوضاح يسيرا من الكتاب يسيرا من أول كتاب ودع فيه إجابة. فهنا سوى يسير منه سمع، يعني عبارة من جبل وكان مختلفة عبارة الذهبي انه ابن الوضاح سمع يسير من اول الكتاب بس، يعني سمع شوية، بينما عبارة من جبل انه سمعه الا عند شوية متعارضان. لكن الله اعلم، يعني عبارة الذهبي اقوى لانه اخذها من ابي حيان، وابو حيان ونقل عنه الذهبي نقل عن ابي حيان قوله اطلاقه يعني اطلاق ابن الوضاح بالسماع من ابن هذيل غير صحيح، ومعناه انه سمع منه شويه لكن ابن الوضاح هنا اطلق. فالقصد انه يعني سوى يسير تخالف ما عند الذهبي وعند ابي حيان. طيب قال فإن قلت لنا الحصان ابن الوضاح، فإن قلت لنا قال الله أعلم المقصود هو الحصان، لأن عشان يكون السنة كاملة. قال أي الحصان، لأن ابن الوضاح سماعه يسير، وابن الوضاح سمع قراءة وتلاوة. الله أعلم أنه قال المقصود هنا فيكون الشيخ وصل إلى إسناد الحصان وما كمل في إسناد ابن الوضاح. نعم نعم قال علي بن ذي قال أخبرنا نعم قال صحيح ابن هذيل قال أي ابن هذيل أخبرنا أبو داود سليمان بن نجاح الأندلسي سماعا وقراءة وتلاوة. قال أخبرنا به مؤلفه أبو عمرو الداري الأندلسي كذلك، يعني كذلك يعني سماعا وقراءة وتلاوة. وهذا إسناد صحيح عادل تسلسل به الثاني بالأندلسيين منه إلى المؤلف. وأعلى من هذا بدرجة قرأته أجمع على الشيخ المعمر الثقة أبي علي بن الحسن بن أحمد بن هلال الصالحي بن بقار بالجامع الأموي لدمشق المحروسة قال أخبرنا الشيخ الإمام أبو الحسن علي بن أحمد أحمد بن عبد الله المقدسي مشابهة قال أخبرنا العلامة أبو الوليد زيد بن الحسن بن زيد الحلمي سماع بما فيه من القراءات من كتاب الإيجاز لسد الخلاق وإجازة شافهني بها بالكتاب المذكور وغيره. قال أخبرنا به وغيره من كتب شيخي الأستاذ أبو محمد عبد الله بن علي بن أحمد البغدادي سد الخلاق قراءة من الرواية وسماع. قال قرأتها للشيخ أبي محمد عبد الحق بن أبي مروان الأندلسي المعروف من الثلجي من مسجد الحرام سنة 500 وأخبرني به عن مصنفه. يعني هذا الإمام الثلجي يعني سمعه من الثاني والثاني توفي سنة 444 وبعدين أجازه في سنة 500 يعني عاش يعني هذه الإجازة بينها وبين وفاة المؤلف كم 55 سنة أو 56 سنة. طيب حلو. وأخبرني به أيضا الشيخ الأصيل أبو العباس أحمد بن الحسن بن محمد بن محمد المصري في القاهرة المحروسة قراءة مني عليه قال أخبرني به الشيخ أبو فارس أبي العزيز بن عبد الرحمن بن عبد الواحد بن أبي زكمونة بضم الزاي وتسكين الكاف وأيضا هذا البت في نسخة المعلم. ابن أبي زكمونة التونسي قراءة عليه وأنا أسمع قال أخبرني به أبو بكر محمد بن محمد بن أحمد بن مشلي في نسخة المؤلف وضربت بضم الميم والشين مشلي وفي نسخة القديمة هذه مشليون والله أعلم. الدروسي سماعا عن أبي بكر محمد بن أحمد بن عبد الله بن موسى بن أبي جمرة المصير قال أخبرني به والدي سماعا قال أخبرني به مؤلفه الإمام الحافظ أبو عمرو إجابة وقرأت به هذا النص الأداء. إذن الأسانيد الماضية كانت أسانيد إجازة يعني الأسانيد المصرية وهنا بدأ بالأداء وقرأت به القرآن كله من أوله إلى آخره على شيخي الإمام العالم الصالح قاضي المسلمين أبي العباس أحمد بن الشيخ الإمام العالم أبي عبد الله الحسين بن سليمان بن بزارة الحنفي من دمشق المحروسة رحمه الله. وقال لي وقرأت به القرآن العظيم على والدي وأخبرني أنه قرأه وقرأ به القرآن على الشيخ الإمام أبو محمد القاسم بن أحمد بن المنطق اللوطي وفي نسخة المؤلف اللوطي قال قرأته وقرأت به على المشايخ الأئمة المبرئين واحد أبو العباس أحمد بن علي بن يحيى بن عبد الله الحصان اثنين ربيع عبد الله محمد بن سعيد بن محمد المرادي ثلاثة ربيع عبد الله محمد بن أيوب بن محمد بن نوح الواقعي الأندلسيين. قال كل منهم أي كل من هؤلاء الثلاثة قرأته وقرأت به على الشيخ الإمام أبي الحسن علي بن محمد بن هذيل البلنسي قال قرأته وتبنت به على أبي داود سليمان بن نجاح قال قرأته وتبنت به على مؤلفه الإمام أبي عمرو الداني. وهذا أعلى إسناد يوجد منك في الدنيا متصلا واختص هذا الإسناد بتسلسل التلاوة والقراءة والسماع لأن لاحظ ابن جزر يقول وقرأت به القرآن كله. بعدين شيخه يقول قرأته وقرأت به من إسناد شيخ المؤلف كل واحد يقول قرأته وقرأت به شيخ شيخه وأخبر منه قرأه وقرأ به كله إلى قرأته وقرأت به إلى أن يصل إلى ابن هذيل فيقول قرأته وتلوت به وابن نجاح أو داود يقول قرأته وتلوت إذا تسلسل هذا الحديث المسلسل بالقراءة والتلاوة، وهذا نوع من أنواع الحديث يعني مصطلح من علوم المحدثين. ومن إلى المؤذن كلهم علماء أئمة ضابطون. وقناته عليه مبالغة يعني هو الشيخ اللي هو قاطب المسلمين أبن عباس من الشيخ المؤلف، وقناته عليه مبالغة قالوا من طريق الحلواني بهذا الإسناد ما بعام، فمش لاحظ الحلواني ما له علاقة بالتيسير، التيسير إنما هو من طريق أبن الشيخ. طيب أنت ليش تجيب لنا هذه الرواية بن الجزر؟ ها؟ لا هو بدا فقط يعني ليش تدخلها هنا قصد؟ هو معروف من الجزر يعرف، من الجزر يعرف ان الحلوان ما هو من طلب التيسير، وانت قاعد تتكلم لنا عن كتاب التيسير. ايوه عشان كذا جاب الحلوان نفس السنه. الله اعلم شو رايكم انتم في الحلوان؟ لانه اخذ يعني ما الحكمه ما اللي عنده؟ لعله كان حلوان ياخذه كذلك يعني مع هذه الاجازه طبعا. إذا المناسبة هي هذه، لكن ليس المناسبة تعلقه، وهذا الذي نريد أن نصل إليه، أنه من طريق الحلواني لا علاقة له بالتيسير، يعني مو أنه عشان مذكور ضمن كتاب التيسير، فيظن أحد أنه الحلواني من طلب التيسير، الحلواني ليس من طلب التيسير، الحلواني عن قارون لا، التيسير فيه فقط من أبو المشير. لكن من طريقة طيبة موجود، نعم. كما يفعل بعضهم الآن يقرأ العشرة ويضيف له الأصبهاني بس من باب الفائدة يعني هو حكيت هو من باب الفائدة. يعني ليس أنها من العشرة يعني الصغرى. لكن المبتدئ قد يفهم أن الحوار له علاقة بالتيسير بدليل أنه جاء هنا. لكن لا، هذا هو اللي أحدهم من باب الفائدة أنه فقط من باب ربما من باب المشاركة في هذا السند، أو ربما من باب التبرك والفائدة، وقد يكون الله أعلم أن هذا السند هو الذي يعني قصده المؤلف لما جاء هناك لما جاء يتكلم عن رواية عن في رواية قانون عن طريق الحلواني رواية وش في طريق لما جاء يتكلم عن طريق الحلواني ذكر طريقة أدائية من شو اسمه للثاني، فقال وقال الحلواني إذا قبلها أول من أول الطرق عن الحلواني في الصفحة كم والله كم عندي؟ مثل ما أقول قصير؟ أبين الشيخ مثل ما أقول قصير رواية قانون عن الحلواني من أين يبدأ كلام طريق الحلواني؟ 154 204 مثل الله من طريق القزاز من طريق الحلواني عن قانون من طريق ابن المرأة في الطبعة صفحة 262 صفحة 262 فالأولى طريق المشاهدون من طريقين طريق السامر والذي نرى فين نعم تحت ولها الفارس بن احمد فرع بها عليه ابو عمرو الثاني. لاحظ هنا هو يتكلم عن طريق الحلواني. طيب وهذا سلام لان لكن الان طيب اسناد ابن الجزري الى ابي عمرو الثاني في طريق الحلواني من اي كتاب؟ ما هو مذكور. يعني ما قال لك الكتاب بين البيان وما قال طبعا ما يقدر يقول من التيسير لانه ما هو في التيسير. طيب ما قال لي من المفردات؟ فهل هذا الطريق الذي ذكره هنا وقرات عليه روايه قانون من طريق الحلواني بهذا الاسناد الى ابي عمرو هو المقصود هنا؟ فانكمل نحن السند ولا لا؟ فهمت علي؟ قال قد يكون. وأنه رواية في طريق الحلواني أيضا أعلى إسناد. وهل يصح أن نقول طبعا هذا الطريق اللي في عند الحلواني هذه اللي يصح أن تكون 63 هي طريقة أدائية يعني ما هي من كتاب. طيب هل هي نفسها هذه؟ لأن هذه أدائية وقرأت عليه رواية قانون من طريق الحلواني هذا أداء بدليل ما قال وقرأت به وقرأت عليه. فقد يكون هو على الطريق والله أعلم. نعم، لكن هل هذا الطريق هو هذا الدين؟ مسألة ثانية، يعني كان المسألة التيسير أنه ما هو التيسير وعرفنا قد تكون تضرر إلى أي علم من العلم. طيب هل الطريق المسألة الثانية، هل هذا الطريق هو هذا؟ طبعا لأن هذا الطريق اللي هو عن الحلواني طريق أدائي وطريق موصول وعرفناه، لأن الطرق الأدائية حتى من البدل ما تعرفها، يعني ما تعرف ما تستطيع أن تجزم أو تجزم بأنها من عند ابن الجزري إلى الدائي على أي اسم. يعني الطرق الأدائية من عند ابن الجزري لما يقول لك من طريق الهدلي، لما يقول لك من طريق الكامل أنت تستطيع أن تركب جمع عند ابن الجزري إلى الكامل، هذا سهل جدا لأنه موجود عندك، تأخذ من هنا وتأخذ من هنا ويجيك ويجيك ويأتيك السند على طول. لكن لما تكون الطريق طريق الهدلي ما تستطيع لأنه ما موجود في الكامل، يعني زي هذا الكتاب الآن في هذا الطريق الآن قد يكون في الجامع، لكن لو يكون واحد في الجامع وعندنا طرق كبير كذلك عندنا طرق عن الثاني لا موجود لا في الجامع ولا في المفردات ولا في التيسير. كيف تقدر توصلها من عند ابن الجزري الى الداعي؟ ما تستطيع. لكن هذا الان اذا كان يعني هذا الطريق المثال ما يصلح عليه، لان هذا الطريق موجود في الجامع. يعني هذا الطريق الحلواني الذي عام موجود في الجامع، ومع ذلك حتى لو كان موجود في الجامع ما تستطيع ان تبين سنده. لان جامعك كما سنعرف اذا سمح الوقت اليوم نقراه او الحصه القادمه سنعرف أننا لا يعرف ما هي الطرق التي أخذها ابن الجزري في كتاب جمع البيان، ولا يستطيع أحد أن يعرفها إلا إذا ربنا كتب بالحصول على نسخة كاملة من كتاب الإعلام للصفراوي، لأن كتاب الإعلام للصفراوي أخذ طرق من جمع البيان. ابن الجزري الطرق التي أخذها من جمع البيان هي الطرق التي في إعلام البيان في الآن للصفراوي، فطالما إننا ما نعرف إيش هي الطرق اللي أخذها الصفراوي وحطها في كتابه دائما الإعلام ما نستطيع أن نعرف، لأن ابن الجزري كل كتاب يجي يقول أنا قرأت به وقرأت بمضمنه وقرأت لما جاء الإعلام البيان قال بما دخل في تلاوتي من كتاب الإعلام، معناه أنه ما أخذ الجامع كله ولا يمكن حتى يكون ما شاء، لكن أنا قلت بالأسانيد، لكن الطرق هي طرق الإعلام، فطرق ابن الجزري الطرق النشرية من جامع البيان إنما هي بواسطة الإعلام للصفراوي، طالما أننا نقف على هذه الطرق عند الصفراوي ما نستطيع أن نجزم، ولو جزمنا يعني هذا اللي نتحقق، هذه مثال الآن هذا الطريق موجود في جامع البيان، فوصلني هو من عند ابن الجزري إلى جامع البيان، إلى جامع البيان، ما تستطيع. يعني سنة جامع البيان ليس هو سنة الله، ليس هو سنة التيسير، وليس هو سنة المفردات، وسنته إنما هو عن سنة الإعلام، وليس عن سنة جامع البيان، وهذا الشأن إذا وصلنا إلى مكانه نقرأه، إذا دخل بقي العصر ثم نترك مجال الأسئلة حتى لا نطول عليكم، وأخبرني بشاهدي بالأستاذ أبو محمد عبد الواحد بن محمد بن علي الداهمي الأندلسي المالكي، وتوفي سنة 570 بمالقة. يوم ما رأى فيهم الحين في إيطاليا في أسبانيا، نعم أسبانيا، كان واحد من الثقات مشابهة على الفاضل أبي عبد الله محمد بن يحيى بن ذكر الأشعري عميد مؤلف تلاوة وسماعة، فمن الشغل المؤلف يقول غير واحد، يعني أخبرني بهذا الشرح اللي هو شرح الدر اللثيم اللي هو شرح المالكي محقق حققه الشيخ أحمد بن مقرن رحمة الله عليه، وأقول أن هذا مجلدات وحققه أيضا الحسن الإدريسي هو ابن طربوش ابن طربوش من المغرب في مجلدين، لكن من المهم الآن أنه الشيخ يقول وأخبرني غير واحد من الثقات، يعني من عرف هؤلاء أو واحد منهم يعني يفيدنا فيه ما نعرف، يعني الجزري ما ذكر، يعني لما جاء في الغاية ما ذكر، ما ذكر من هم هؤلاء، من هم شيوخه الذين أخذ عنهم أو الذين أجازوه بشرح المالكي للتيسير، ثم بعد ذلك ينقل الدعوة وربما تأخذ منها الوقت وبنأخذها الوقت يسمح لنا الإخوان نقف إن شاء الله إذا خلاص نقفها و ها ما هو التي تمر معنا إن شاء الله إذا ذكرناها نذكرها إذا نسيناها طبعاً تسير حد مطبوع على كنا المشير زي ما طبعاً فيه طبعاً قررنا طبعاً الآن يعني الدرس انتهى صلى الله تعالى أن وفقنا وإياكم جميعاً وتقبل منا والحصة القادمة ستكون بعد ليس الأسبوع القادم وإنما الأسبوع القادم إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله إجازة